بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان حديثنا في الدرس الماضي في المختصر الصغير عن شروط الطهارة، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، وقلنا إن الإمام إن الشيخ عبد الله بن فضل استطرد في أثناء حديثه عن شروط الطهارة لبيان أحكام المياه، وقلنا المياه على ثلاثة أقسام، وهي طهور، طاهر، مطهر، أيوة، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وماء النجس، ثلاثة أنواع: طاهر، مطهر، طهور، ماء مطلق، طاهر، مطهر، وطاهر غير مطهر ونجس، وكل منها ينقسم إلى نوعين: الطهور إلى مكروه وغير مكروه، والطاهر في نفس المطهر لغيره نوعان قلنا، وهما المستعمل والمتغير بشيء من الطاهرات، المتغير بشيء من الطاهرات والمستعمل. أيوة، وكنا تحدثنا عن هذين النوعين ووقفنا عند هذا التنبيه. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين: تنبيه. هذا المصطلح التنبيه مصطلح لما يذكر من العلم فرعا عما قبله، بحيث يفهم مما قبله في الجملة ويؤتى به لبيانه تفصيلا. هذا اصطلاح الفقهاء لما يقول تنبيه في الكتب. تنبيه هذا يعني أن هذا الكلام الذي سيذكره في التنبيه قد اندرج في كلام سبق، هذا ترتيبهم هم ومصطلاحهم هم. عندما يقول تنبيه نفهم أن الكلام الذي سيأتي في التنبيه قد سبق أن أدرج ضمن كلام عام وقاعدة عامة، وإنما جاء التنبيه ليدل على أن هذا الفرع وهذا الكلام المخصص داخل في ذلك الكلام العام، وهذه قاعدة عندهم في كتبهم في التأليف. عندنا التنبيه هنا يتعلق بمسألة نية الاغتراف، نية الاغتراف، ونية الاغتراف فرع عن الحديث عن الماء المستعمل، عن أصل الكلام في الماء المستعمل. نية الاغتراف إنما تكون في عند الطهارة من الإناء من الآنية، وليس عند الانغماس مثلا. ماذا يقول في نية الاغتراف الشيخ؟ يقول تنبيه: لو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه جميعه مرة، أو الجنب بعد النية في ماء قليل في ماء دون القلتين، واغترف ونوى الاغتراف لم يضر وإن لم ينوي الاغتراف صار باقي صار الباقي مستعملا. لو أدخل المتوضئ يده، عندنا شخصان محدثان، الكلام في المحدث، الكلام في المحدث، والمحدث قد يكون محدثا حدثا أصغر، وقد يكون محدثا حدثا أكبر، كلاهما يدخلان في هذه المسألة. المتوضئ يعني مريد الوضوء، والذي يريد الاغتسال من الجنابة، يقول لو أدخل المتوضئ يده، أولا المحدث حدث نصر، لو أدخل المتوضئ، المتوضئ يعني الذي شرع في الوضوء، مريد الوضوء الذي شرع في الوضوء، مش المتوضئ الذي قد توضأ، المتوضئ الآن، لو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه جميعه مرة، إذن عندنا شخص متوضأ يتوضأ من إناء. الآن نتصور مسألة، شخص يتوضأ من إناء، توضأ إذا أراد السنن، بسملة ومضمضة وغسل كفيه، استوكف ومضمضة واستنشق، كل ذلك إيش سنن. ثم غسل وجهه، وجهه إيش غسل وجه فرض ولا سنة؟ فرض، غسل وجه فرض. والإنسان إذا استعمل غسل وجه فرض، غسل وجهه، الآن بدأ يكون دور إيش بعد الوجه؟ غسل إيش؟ غسل يدي. متى يكون دور اليد بعد غسل وجهه؟ كم مرات أنتم الآن هكذا تفعلون؟ إذا غسلتم وجوهكم مرة غسلتم أيديكم، الآن رجعتم إلى الثلاث مرة ثانية، سأعيد السؤال، متى يأتي وقت غسل اليدين؟ هل بعد مرة ولا بعد ثلاث؟ متى يأتي وقت غسل اليدين؟ يمكن حالات، أنا الآن غششتكم، متى يأتي بعد غسل وقت غسل اليدين؟ بعد غسل مرة، في كلام واضح يعني فيه حالات ولا كيف؟ يعني في حالات يعني، ايش تقول يا عبد الرحمن؟ مرة يعني بعد غسل مرة نغسل اليدين، مع ان غسل ثاني مرة الوجه ولا ثالث مرة، الفرض ولا يعني الاصل ولا ايش بالضبط؟ انا ابغى واحد يفصل الكلام تفصيلي، مرة انت ايش تسوي؟ ايش بغيت يعني؟ هذا كلام جميل لكنه ثلاث مرات ومره واحده، يعني بتعبير اخر، من بيعبري بتعبير اخر انا بالفقه، هذا هو إبراهيم، ولا إن أردت أن تغسل وجهك مرة تكتفي بالفرض، بتغسل يديك بعد مرة، وإن أردت أن تغسل وجهك مرتين سيأتي دور اليدين بعد مرتين، وإن أردت أن تغسل وجهك ثلاث مرات سيأتي دور اليدين بعد غسلك الوجه ثلاث مرات، يعني بحسب حالك وبحسب ما تريد. يعني نحن الآن نتحدث عن دور اليدين، عندما قال هنا بعد غسل الوجه مرة بعد غسل الوجه جميعه مرة، يعني هذا الحالة الأولى، هذا لمن يريد أن يكتفي بمرة للفرض. لكن الذي يريد أن يغسل وجهه مرتين سيأتي الكلام هنا بعد غسل الوجه مرتين، والذي يريد أن يأتي بالسنة كلها سيأتي هذا الكلام بعد غسل الوجه ثلاث مرات، صح؟ لأننا نريد أن نصل إلى اليدين، نحن نريد أن نصل إلى اليدين نتخطى الوجه، ماذا يأتي بعد الوجه؟ اليدين. بعدما ينتهي من الوجه، متى ينتهي من الوجه؟ بحسب ما يريده، إذا أراد الفرض فقط ينتهي بعد مرة، وإذا أراد مرتين سينتهي، سيأتي دور اليد بعد مرتين، وإذا أراد السنة الكاملة سيأتي دور اليد بعد ثلاث مرات. فقول المؤلف بعد غسل وجهه جميعه مرة، هذا لمن أراد أن يكتفي بالمرة، واضح؟ وإلا كذلك يعني بعد غسل وجهه مرتين لمن أراد مرتين، بعد غسل وجهه ثلاثا لمن أراد سنة الكاملة. وصلنا الآن إلى اليدين، والرجال عاد القيم خلناه من قبل وهو واقف، وقفناه وهو إيش غسل وجهه، والطاسة عنده إيش من طاسة هذه؟ المهم عنده إناء، تمام، غسل وجهه قولوا ثلاث مرات، والآن جاء دور اليدين، دخل يده في الإناء. الآن مو دور وقت اليد ولا وقتها ولا مو وقتها، لما أدخل يده في الإناء، لما أدخل يده في الإناء قالوا إذا نوى الاغتراف قبل ما يدخل يده في الإناء، إذا نوى في تلك الساعة الاغتراف، ما معنى نية الاغتراف؟ يعني أن يصير يده أداة، مثل الإيش؟ مثل الجلاس، مثل المشرب، أداة غرف بس، يعني يدخل يده ما يريد غسل يده، يريد إخراج الماء فقط، حمل الماء. نية الاغتراف إذا يده عبارة عن إيش؟ آلة. إذا من نوى نية الاغتراف صارت يده آلة، كأنه لن يغسل يده. لكن قالوا إذا لم ينوي الاغتراف وأدخل يده في الإناء، هذه يده جاء دوره الآن لتغتسل، فلما أدخلها في الإناء اغتسلت ولا ما اغتسلت؟ اغتسلت. طيب على تفريعا على مسألة الاستعمال، اغتسلت الآن وارتفع عنها الحدث، صح؟ واليد في الإناء الآن داخل الطاسة، لما اغتسلت في الماء القليل ارتفع عنها الحدث، فلما ارتفع عنها الحدث صار الماء اللي في الطاسة ماء مستعملا، لأنه استعمل في فرض الطهارة، مش غسلنا به اليد، ها؟ ماء مستعمل في فرض الطهارة، راح عليك الماء، قال ماء مستعمل فلا يصح أن تتوضأ به. هذا تفريعا على هذه المسألة. إذا قلنا إن الماء على مذهب الشافعي وأحمد أن الماء المستعمل يصير طاهرا غير مطهر، متى يكون طاهرا غير مطهر؟ إذا استعمل في فرض الطهارة، إذا استعمل في فرض الطهارة، عندما كنت أغترف من قبل اليد ما كان وقت غسلها ولا رفع الفرض عنها، كان سنة لما غسلت اليدين، كان سنة لم تستعمل الماء في فرض الطهارة، صح؟ ولما تمضمضت واستنشقت كل ذلك استعمال سنة لم يكن في فرض الطهارة، ولما أدخلت يدي من أجل يعني غسل الوجه كان إيش؟ في فرض الطهارة، في فرض الطهارة. بعد غسل الوجه الآن جاء دور وقت اليد، إذا أدخلت اليد ارتفع عنها الحدث واستعملت الماء في فرض الطهارة فصار الماء مستعملا. ما هو المخرج حتى لا نكون لا يصير الماء مستعملا؟ قالوا نية الاغتراف. قبل ما تدخل يدك انوي الاغتراف، لا تنوي رفع الحدث ولا تطلق وتسكت، تنوي في قلبك الاغتراف، يعني بحيث تصير يدك إناء، فإذا نويت الاغتراف وأدخلت يدك لن يرتفع عنها الحدث لأنك نويت الاغتراف ولم تنوي رفع الحدث، وحينها ليس عليك شيء لا إشكال، الماء لم يستعمل في فرض الطهارة. هذا بالنسبة للمتوضئ يكون هذا الحال بعد غسل الوجه، لكن ماذا عن الذي سيغتسل؟ متى إذا أراد هذا عنده طاسة يغتسل منها على جنابة كبرى، بدأ يغسل رأسه ثم أدخل يديه خلاص، لأنه جسمه كله بالنسبة للمغتسل كله جسمه كعضو واحد، عند غسل أول جزء من البدن لا بد أن ينمي الاغتراف. واضح؟ أيوة. لاحظوا الكلام الآن مرة ثانية، لو أدخل المتوضئ يده، بالنسبة للمتوضئ متى؟ بعد غسل وجهه جميعه مرة، كما قال الشارح إن أراد الاقتصار عليها، فإن أراد التثليث فبعد الثالثة كما شرحنا لكم في هذا الشرح الرملي. قال أو الجنب عنده حدث أكبر، متى ينوي الاغتراف؟ أو الجنب أدخل يده في الإناء بعد النية، بعد النية فقط. ليش؟ لأن جسده كله عضو كعضو واحد، بعد النية إذا أدخل يده نوى بعد أدخل يده ارتفع حدثه عن إيش؟ عن اليد، عن طرف اليد، لأن جسده كله كعضو واحد، فلازم ينوي الاغتراف بعد النية، نوى الاغتسال وأراد أن يأخذ من الماء ليغتسل منه ينوي الاغتراف. هذا بالنسبة للجنب، المتوضئ ينوي الاغتراف بعد غسل الوجه، والجنب ينوي الاغتراف بعد النية حتى لا يكون حتى لا يصير الماء مستعملا. قال والجنب أو الجنب بعد النية في ماء قليل. ما هو الماء المستعمل؟ هو الماء ناقص لا هو نفس الكلام جيد هو الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس، شرط القليل صح؟ شرط القليل يعني دون القلتين، أما إذا استعملت يعني برميل كبير ولا بركة وأخذت منها ما يصير مستعملا، شرط المستعمل أن يكون الماء قليلا دون القلتين. والماء القليل المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس لهذا الشرط. واضح؟ طيب. ولهذا قال في ماء قليل أو في ماء دون القلتين. واغترف هذا المتوضئ أو المغتسل، واغترف يصير له حالتين، المتوضئ بعد غسل وجهه اغترف، والجنب بعد النية اغترف في الماء القليل، ايش حالته؟ يصير له احدى حالتين، واغترف ونوى الاغتراف، اذا نوى الاغتراف لم يضر لانه نوى الاغتراف ويده صارت كالاناء فقط، وان لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. الآن أدركتم الكلام معي؟ واضح؟ هذا نية الاغتراف طولوا فيها ولسنا بحاجة إليها. على كل حال هذا الكلام طبعا نقول لم يضر، لم يضر صح؟ سمعتموني قلت لم يضر، ونوى الاغتراف لم يضر، فعل مضارع يضر صح، ولم أداة جزم ونفي، قلب صح لم يضرها ها؟ له لم يضر إلا لم يضر. ليش لم يضر ها؟ وبعدين ولما كان مسدد الحرف الأول ساكن والثاني متحرك ليش لم يضر؟ أصلها فعل مضارع يضر كما قال أخوه محمد حرف مشدد الأخير من ضعف يضر في كم حروف رأان الأول ساكن والثاني متحرك بالضم الآن لأنه فعل مضارع رفعه الضمة صح. طيب أدخلوا على هذا الفعل يضر رو شوفوا هكذا بالوقف يضر الأول ساكن لا تنسوا رو أدخلوا عليه لم الآن أدخلوا عليه لم لما ندخل عليه لم إيش اللي بيحصل في آخره؟ لا لا لا خلي الفتحة حقي اللي جبتها أنا خليك على الأصل لم جازمة لما ندخل عليه لم إيش بيحصل له في آخره؟ بيحصل له ساكن. طيب سكنوا الأخير مع التسكين اللي قبل الأخير يصير إيش؟ لم يضر كيف سون سهلة الآن اللي قبل الأخير ساكن من ربه سكونا صرفيا صح سكون صرفي مو نحوي النحو هو الذي يتعلق بآخر الحرف بس آخر كلمة الحركات اللي قبل التغيير فيها تغيير صرفي الحرف الأخير سكناه سكونا نحويا لأن الفعل المضارع هذا مجزوم على جزمه السكون والجازم له لم إلى هنا تمام لكن ما قدرنا ننطق لم يضر كيف ينطق حرفين رائين ساكنين عندنا قاعدة في اللغة العربية تعرفونها أنتم هي التخلص من التقاء الساكنين والتخلص من التقاء الساكنين ليس دائما بالكسر كما تتعودون في هذه الصورة هذه الحالة يسمونها حالة الفعل المضعف يتخلص من التقاء الساكنين بالفتحة من يرتد منكم عن دينه كلكم تحفظونه مع فيها كلام دي من حرف ايش اسم حرف جازم لفعلين يرتد اصلها يرتد مجزوم لم جزم السكون التي منع من ظهورها فتحة ليش التخلص من الساكنين خلوها قاعدة هذه كل فعل مضارع مشدد الاخر اذا جزم ينفتح فتحا ليس إعرابيا وإنما من أجل التخلص من التقاء ساكنين نعود مرة ثانية للفقه مسألة نية الاغتراف عن نحن ما أخرجنا عن نحن في نية الاغتراف هذه المسألة في الحقيقة يعني مسألة مشكلة على العوام من الناس ولو أن الإنسان لو كانوا يتكلمون عن إنسان نوى رفع الحدث نوى عندما أدخل يده نوى رفع الحدث يعني هنا سنفرع ونقول لأنه نوى رفع الحدث ارتفع الحدث عن يده صار المهش مستعملا لكن ماذا عن شخص لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي حقه من نية الاغتراف العوام الناس ذلك كلهم اللي يتوضؤون من الآنية لما يدخل يده ينوي الاغتراف حد ينوي الاغتراف منهم اللي يعرف نية الاغتراف اللي عمره سمع بها على كذا كلهم موضوعهم ايش ايش رايكم باطل موضوعهم باطل في القرى والارياف والمدن والسيطان والوديان والمهاد والصحاري فعلى مدى قرون من الزمان مساكين كلام كبير صح لا لا لا لا مو صحيح ولهذا جاء بعض المتأخرين الشافعية مثل ابن عجيل قال هذا كلام غير صحيح وهم لا ينوون الاغتراف ولا ينوون رفع الحدث ما يجي في نيته شيء لا هذا ولا هذا بس تو طلع لا نوى رفع الحدث ولا نوى الاغتراف فينبغي أن يعذروا. لكن لو كان عاد واحد رفع أدخل يده ونوى رفع الحدث عن يده ما يفسد هذا، هو يرفع الماء وبعدين إيش؟ وبعدين يغسل وينوي في نفسه. فهذه يعني صعبة على عوام المسلمين ولا يمكن لا تتأتى. وكلام من عجيل وبعض المتأخرين الشافعية هو الرصين الواقعي، هو الرصين الواقعي والله أعلم. طيب إذن هذا بالنسبة لفرع من فروع مسألة إيش الماء المستعمل. بقي عندنا النوع الثالث من أنواع المياه، النوع الثالث من أنواع المياه. قال فصل اللي هو الماء النجس. فصل وينجس الماء القليل وينجس عفوا وينجس الماء القليل لوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لم تغيره. سيأتي تكميل لهذا الكلام في الفصل الثاني. قال فصل وإذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. قبلها أن ندخل في غمار كلامه نلخص: الماء النجس نوعان، هذا القسم الثالث من أقسام المياه الماء النجس وهو نوعان. إذا كان قليلا عند الشافعي رحمة الله وأحمد وأبي حنيفة، إذا كان قليلا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، إذا وقع فيه نجاسة نجست بمجرد وقوع النجاسة فيه إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا لم ينجس إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذن نحن أمام قاعدة أساسية وهي تقسيم الماء إلى قليل وكثير، أن الماء ينقسم إلى ماء كثير وماء قليل، إلى ماء قليل وماء كثير. ما هو ضابط الماء القليل والكثير عند الشافعي رحمة الله وهو أيضا مذهب أحمد؟ الضابط ما دون القلتين قليل، والقلتان فأكثر كثير، هذا الضابط، الفرق بين الكثير والقليل. إذن قاعدة المياه الماء النجس تقوم على أساس تقسيم الماء إلى قليل وكثير. فما هو القليل وما هو الكثير؟ القليل ما دون القلتين، والكثير القلتان فأكثر. طيب من أين أخذتم هذا التفريق؟ قالوا من حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. إذن هذا الحديث الذي في السنن وغيرها يدل على التفريق بين القليل والكثير في الماء، هذا هو مذهب الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله. أما بالنسبة للأحكام، حكم القليل وحكم الكثير هو الذي يتكلم فيه الشيخ. ما هو حكم القليل؟ الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، النجاسة غير معفو عنها، أما إذا كانت نجاسة معفو عنها فالعفى عنها شرع، لكن إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها في الماء القليل نجس ولو لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بمجرد وقوع النجاسة فيه، هذا حكم الماء القليل. وأما الماء الكثير فما حكمه؟ قالوا حكمه أنه لا ينجس في أصله إلا إن تغيرت إحدى صفاته، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. لأن هذا هو تقسيم الماء إلى قليل وكثير، وهذه هي أحكامه. واستدلوا كما ذكرت على ذلك في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء إذا بلغ الماء الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، رواه أصحاب السنن وغيرهم. فقالوا هذا الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بلغ قلتين فأكثر لا ينجس، لكن من أين قلتم إنه ينجس إذا تغير؟ بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون أن الماء إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا أنه ينجس، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس. طيب ماذا عن القليل؟ قالوا من مفهوم الحديث أن الرسول يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المفهوم مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. وأما الخلاف والكلام الطويل والمقارنة بين هذه الأقوال وغيرها فليس هذا هو مجالنا الآن. قال الشيخ وهو يبين لنا أحكام الماء القليل الذي ينجز بمجرد وقوع النجاسة غير معفو عنها فيه، فصل: وينجس الماء القليل وهو دون القلتين. ما معنى قلتان؟ مثنى قلة، والقلة هي الجرة التي يقلها الرجل، يعني يحملها يقلها الرجل، جرة كبيرة مثل الزير سمى قلة لأنه يقلها الرجل الضخم. فالقلتان 500 رطل البغدادي بالقديم يعني تساوي تقريبا نحو 200 لتر، ذراع وربع، في ذراع وربع طولا وعمقا وعرضا، هذا القلتان كثير، فما دونها قليل. قال: وينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أو لم تغيره، حتى لو لم تغيره إذا وقعت الماء عندي مشرب ماء ثوب ماء وقعت فيه نجاسة تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير، عندي قدح أو طست أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه سواء غيرته أو لم يغيره، هذه النجاسة التي لا يعفى عنها. لكن هناك نجاسات معفو عنها يسمونها معفوات، ولهذا أراد الشيخ أن يذكر لنا بعض المعفوات. قال: ويعفى عن، إذن عندنا هنا مجموعة نجاسات هي نجسة لكنها معفو عنها، ليست طاهرة ولكنها نجسة ولكن معفو عنها. قال: ويعفى عن واحد، نعم بالرق من عندنا، اليسير من الشعر النجس، اليسير من الشعر النجس. أول شيء قال اليسير، ما حد اليسير هذا وما ضابطه؟ بحسب العرف اليسير عرفا من الشعر النجس، الشعر الذي يكون من حيوان المنفصل عن حيوان لا يؤكل، مثل الشعر المنفصل عن حمار وعن أسد، هذا شعر نجس، وأشد منه عن كلب مغلظ. ويعفى عن اليسير من الشعر النجس كشعر الحمار وشعر الأسد وشعر النمر يسير، أما إذا كان راكبا فيعفى عن كثير، إذا كان راكبا على الحمار فيعفى عنه ولو كثيرا لأن هذا يحتاجه الإنسان، لكن إذا جاء لغير الراكب يعفى عن يسير من الشعر النجس، شعر منفصل عن الحيوان غير المأكول يعتبر شعرا نجسا. سيأتي الحديث عن النجاسات. وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة، هذا استثناء آخر، الميتة الأصل فيها إيش؟ النجاسة. الميتة الأصل فيها الميتة، أصل فيها النجاسة، واضح؟ أيوة. لكن يستثنى من الميتة ميتات أو ميتة بالنسبة للعفو، يستثنى من الميتة الميتة التي لا نفس لها سائلة. ما معنى لا نفس؟ يعني لا دم، لا نفس لها سائلة، لا دم لها سائل، لها دم غير سائل. هذا أخذوه من حديث إذا وقع الذباب في إناء يحرفه فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. قالوا لو كان الإناء حارا، الآن عندي أنا إيش ماء مو حار، لو كان شاي وقفز فيه الطائر الصمصوم، هل ها هو صمصوم ولا مو صمصوم؟ قفز الذباب في الماء في الشاي، غالبا إيش يحصل له؟ سيموت بسبب الحارة. لكن الرسول قال فليغمسه ثم لينزعه مطلقا، سواء ما قال إذا كان حيا إذا كان ميتا، فهذا يدل على العموم. فهذا يدل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغمسه ثم لينزعه مع أنه قد يكون ميتا، يدل على ماذا؟ قال الجمهور يدل على أنه طاهر، يدل على أنه طاهر. ها معي أنتم الآن؟ قال الجمهور يدل على أنه طاهر، إمام مالك قال يدل على أنه طاهر، أبو حنيفة قال يدل على أنه طاهر، الإمام أحمد قال يدل على أنه طاهر. ماذا تقول يا إمامنا الشافعي؟ قال لا مو طاهر نجس. عندنا قول هذا يسمون من المفردات، أحيانا مذهب المذاهب يختلف عن مذاهب الثلاثة، هذا المذاهب الثلاثة يقولون هذا طاهر. طيب إيش تقول يا شافعي عليك رحمة الله؟ كيف الرسول يقول فليغمسه ثم ينزعه؟ يقول لا، أنا باقي على الأصل، الميتة نجسة. هذا الجماعة قالوا استثنوا، قالوا لا هذا طاهره ميتة طاهرة، قال لا أنا باقي على الأصل، الميتة نجسة. طيب ايش تقول هنا؟ قال هذا عفو، ميتة معفو عنها، يعني ماشي خلاف صح، مو هو بشديد يعني، هو ده هو بالأخير. هذا يقول ميتة معفو عنها وده يقولون أصل طاهرة، تمام. فيقول الشافعي هذا الآن ميتة والأصل في الميتة أنها نجسة، لكن عندما قال الرسول فليغمسه دل على أن هذه نجاسة معفو عنها. ولو قال لنا كما الجماعة يعني طاهرة كان أحسن، سهلوا علينا. طيب إذن هذا نجاسة معفو عنها، هذا في الذباب، في الذباب وقاسوا عليه كل ما ليس له نفس سائلة. الذباب وش الفرق بين الذباب وبين إيش؟ والبعوضة وما شابهها مما ليس له نفس سائلة، وحددوه بضابط، قالوا من الوزغ فما دون هذا لا نفس له سائلة، وما فوق الوزغ تعرفون الوزغ ضفة تسمون أنتم، ها لها أسماء مختلفة. طيب ما دون من الرزق وما دون هذا ليس له نفس سائلة، ما ولا الأكبر ثعبان جرد له نفس سائلة. كيف تعرفون الذي له نفس سائلة والذي ليس له نفس سائلة؟ قالوا بحيث لو شق عضو منه لم يسل الدم، لو شق عضو منه لم يسل، هذا ضابطه، فهذا معفو عنه نجس لكنه معفو عنه. فلو يعني سقطت الذبابة في ماء وقد تكون أيضا حاملة للنجاسة في أقدامها، صح؟ أيوة، قد تكون حاملة تحمل النجاسة في أقدامها، ما هي كانت جالسة فوق إيش؟ فوق نجاسات، وبعد ذلك قفزت لك وجت عند الإناء حقك، إيش تصير؟ الإناء يتلوث، تتنجس بمجرد الملاقاة. لا، لأن النجاسة معفو، معفو عنها. إذن من النجاسات المعفو عنها الشعر القليل اليسير من شعر النجس، والميتة التي لا نفس لها سائلة. ثلاثة، النجاسة التي لا يدركها الطرف، النجاسة التي لا يدركها الطرف يعني الطرف البصر، البصر المعتدل، نجاسة لا يدرك لا يراها الطرف. ما عندنا شيء يعني، عندنا ذباب حلق فوق نجاسة وقام، لما حلق فوق نجاسة وجلس أخذت أرجله النجاسة، هل يدركها الطرف؟ ها؟ النجاسة التي لا يدركها الطرف لا تضر، فيجي واحد ولع يقول هذا الذبابة وقفت فوق النجاسة وبعد ذلك وقفت فوق الماء ولو لم تموت ولم تدخل ما هي ميتة عادة حية لكن إيش قصر ترجيلها قصر ترجيلها في الطاسة إيش تقولون هذا نقول نجاسة لا يدركها الطرف معفو عنها. طيب والنوع الرابع ومنفذ الطير. منفذ الطير الطير إذا أخرج المخروج والنجاسة يستنجي مثل الإنسان هو يستنجي لا ما يستنجي فلو أن هذا الطير الذي لا يستنجي جاء في إناء في ماء قليل عندي ماء في بالدي كبير لم يبلغ حد القلتين وميح الطير وعبر على فوق الماء وتغسل فيه عاد خلص فيه ماء ايش بنقول في نجاسة في مخرجه ها نقول ايش هذا معفو معفو عنها ومنفذ الطير ها ما اسمع القاعدة العامة هم أخذوا من هذا القاعدة العامة أن من القاعدة المعروفة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير بالنسبة لبقية النجاسات القليلة يشق على الإنسان أن يبتعد عنها تحت هذه القاعدة تجاوزوا عن هذه النجاسات ومنفذ الطير والفأر هذا أيضا مما يستثنى الفأرة أيضا لو انغمست في الماء وخرجت منفذها في وساخة لا يضر خامسا واليسير من غبار السرجين اليسير من غبار السرجين السرجين اللي هذا كلمة فارسية سرجين سرجين سرجين سركين كل كلمة أصلها عجمي بعضها ليس عندنا في اللغة العربية عند العجم ليس عندهم جيم ولا عندهم قاف ولذلك نحن نستعمل كلمة قع ها القع هذا القاف ليس في اللغة العربية وإن كان في بعض اللهجات بعضهم يعتمده القاف وإن قع حقنا القع هذا ماشي عندنا في اللغة العربية قع عندنا قاء صح عندنا قاء عندنا جاء وعندنا كاء فلما تجي كلمة مثل على سبيل المثال جورجيا هي جورجيا قاء بالقاف يعني جي الجي هذه ينطق قاء صح قن جورجيا في اللغة العربية ماشي قاء فيجعلونها العرب إما جورجيا أو غورغية ها أيوة غاء بالغاء غورغية أو جورجيا جرجيزيا جروزني جروزني ها قروزني غروزني كله يجوز لأن أصلا كلمة عجمية فهذا سرجين سرجين أو سركين أو سرقين أنه هي سرجين السرجين هذا عبارة عن إيش الدمان اللي هو الروث روث الحيوان الذي نستخدمه دمان في الزراعة تمام الروث المفتت من روث الغنم أو روث البقر أو روث الإبل الدمان هذا عند الشافعية كل روث نجس حتى لو كان من مأكل اللحم حتى لو كان مأكل اللحم ولكن يعفى عن يسيره يسير غباره واليسير من غبار السرجين اليسير يعفى عفو لأن الناس يستخدمونها في بناء في بنائهم في زراعتهم فيعفى عن اليسير يشق ليش التحرز منه والثالث مما يستثنى سؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت واحتمل ولوغها في قلتين من الماء هذا يعني أيضا من المستثنيات. هرة رأيتها أنت بعينيك أكلت فارا مثلا، هجمت على فار وأكلته، قتلت فارا. والظاهر يعني الهرة الآن والعراري معد يجمن على الفيران، ها عندهم مشكلة العاد صبح خلاص بنجي هناك في البرود هاي مخلص. أكلت فارا أمام عينيك، عبد الرحمن أمام عينيك أكلت فارا، إيش الآن إثمها؟ إيش طعمها؟ نجس ظنا ولا يقينا؟ بعينيك ها يقينا نجس، نجاسة. لكن هذه الفرة الهرة غابت عنك بعدين، بعدما أكلت الفار غابت عنك، ذهبت من عندك راحت خرجت، وفي الواقع المحيط بك تعرف أنه فيه مياه، إما عندك حوض أو قصع برميل أو مياه موجودة، يحتمل أن الهرة ذهبت وشربت منها، تحتمل. لست في مكان ليس فيه ماء، في احتمال أنها إيش شربت. وإذا شربت وزيل عنها إيش النجاسة. طيب مع هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الآن احتمال يعني أنها غابت وقتا طويلا، ليس يعني خرجت من الباب ودخلت، ما ينفع الكلام. خرجت من الباب دخلت ما يمديها صح، لا غابت وقتا لا بأس به، والمكان يمكن فيه يحتمل فيه ماء. الآن كونها ذهبت بعد غيبتها وشربت، لأن غالبا من أكل شرب، احتمال ظاهر وإلا يعني ضعيف مع غيبتها الطويلة ومع وجود المال الموجود وبعد أكلها، ظاهر وإلا مو ظاهر؟ ظاهر مو ضعيف، ظاهر تحتاج إلى الماء وغابت عنك طويلا والماء موجود متوفر، فالاحتمال قوي ظاهر ليس يقين. الآن صح على إبراهيم ما جي يقين، لكن لاحظوا الآن معي رجعت الهرة، الآن عندي يقين وعندي ظاهر. إيش هو اليقين؟ ما أفهموها نجس. وإيش هو الظاهر؟ الظاهر معناه غالب ليس يقين، الظاهر راجع داخل في الظن عاده، الظاهر أن فمها تطهر. يعني لو أخذنا بالترجيح الغالب اليقين أقوى من الظاهر، إذن هي باقية على النجاسة. لكن من باب التخفيف ودفع المشقة، لا سيما أن الرسول يقول عن الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، غلبوا هنا الظاهر على اليقين عفوا. إذن هذه النجاسة ما فيش دليل إنها راحت، ما في عندي حجة. فيقول يعفى عنها مع هذا الظاهر، يعفى إذن عفو. هذا بعض المعفوات، وهذا ليست فقط معفوات كثيرة، وفيها من منظومة للشافعية المعفوات وفيها شرح. والله كيف تطهرت خلاص فهمان تطهر، لا قليل ولا كثير؟ ما كثير، اما قليل يعني نجس، لا لازم يكون ما يعني لا باس به. والحاصل ان هذا عفو وليس طهاره. ايش عندك باليمين؟ اين الزياده؟ وينجس الماء القليل وغيره من المائعات، وغيره من المائعات عبارة جميلة نشرحها إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.